بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية الخامسة المقامة في السنغال عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الدرس التاسع، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال العلامة الفقيه الأخضري المالكي الجزائري البسكري في مختصره، قال: فصل للصلاة المفروضة سبعة أحوال مرتبة تؤدى عليها أربعة منها على الوجوب. أيوة. قال ابدأ للصلاة المفروضة سبعة أحوال. للصلاة المفروضة سبعة أحوال. نعم. سبعة أحوال تؤدى عليها أربعة. تؤدى على هذه الأحوال السبعة أربعة منها على الوجوب. أربعة منها على الوجوب، أي هي حالات واجبة لا بد من فعلها. أيوة. وثلاثة على الاستحباب. وثلاثة على الاستحباب، أي أحوال ثلاثة مستحبة. إذن فالأربعة الأول لا بد من فعلها، فإذا تركت أثر في صحة الصلاة أو لم تصح الصلاة. والقسم الثاني الثلاثة المستحبة ليس في تركها تأثير لصحة الصلاة، ولا ينبغي المسلم أن يتركها عمدا، إنما مثل هذا يقال تركها لا يؤثر في صحة الصلاة إذا اتفق أن حصل تركه من الإنسان مضطرا أو ناسيا أو ما أشبه ذلك، فيقال نقص أجر صلاته. نعم. قال: أولها القيام بغير استناد. هذه الحالة الأولى، القيام بغير استناد، أي اعتماد على شيء، اعتماد على شيء. رأيت هذه حالة لا سيما عند القراءة، وهو القيام إنما يكون القيام هذا عند القراءة للفاتحة والسورة، هذا القيام. لا قيام في الصلاة إلا هذا، إلا في هذه الحالة، إلا في هذا، إلا عند القراءة للفاتحة والسورة، فتقف مستقيما لا تعتمد على شيء. رأيت؟ لا تعتمد على شيء. نعم. ثم القيام باستناد. ثم القيام باستناد. ثم القيام باستناد. رايت. فهذا على كل حال القيام باستناد أي اعتماد. نعم. على شيء. إذا كنت لا تستطيع على القيام دون استناد فتستند. نعم. إذا كان ذلك هو الذي في طاقتك. نعم. قال: ثم الجلوس بغير استناد. ثم الجلوس بغير استناد. بغير استناد، الجلوس بغير استناد عبر بثم، يعني كل للترتيب. طيب. نعم. قال: ثم الجلوس باستناد. ثم الجلوس باستناد. نعم. قال: فالترتيب بين هذه الأربعة الوجوب، الترتيب بينها. نعم. على هذه الحالة هذا واجب أيضا، ترتيب هذا واجب. نعم. إذا قدر على حالة منها وصلى بحالة دونها بطلت صلاته. بطلت صلاته. هذا بيان لما تقدم الآن، أو نتيجة لما تقدم الآن. فإذا صلى على حالة دونها دونها بطلت صلاة قادر إيش؟ وهو قادر وهو قادر صلى على حالة دونها دون الأول ودون كذا صلى بحالة دون الأولى وهكذا وهو قادر على أن يصلي على الحالة الأولى المرتبة أو على الحالات هذه بالترتيب لو فعل ما دونها بدون ترتيب وهو قادر أن يرتب بطلت الصلاة. نعم. قال والثلاثة التي على الاستحباب هي والثلاثة التي هي على الاستحباب هي أن يصلي العاجز عن هذه الثلاثة المذكورة على جنبه الأيمن أن يصلي العاجز على هذه عن هذه الثلاثة العاجز عن هذه الثلاثة المذكورة على جنبه الأيمن على جنبه الأيمن للعجز صلى على جنبه الأيمن ثم على الأيسر ثم على الأيسر ثم على ظهره ثم على ظهره بالترتيب أيضا كذلك فإن خالف في الثلاثة لم تبطل صلاته فإن خالف في الثلاثة لم تبطل صلاته كما سبق أشرنا إليه لأن هذه من المستحبات فليس كالواجبات. نعم. قال والاستناد الذي تبطل به صلاة القادر على تركه هو الذي يسقط بسقوطه. نعم. فالاستناد الذي تبطل به صلاة القادر تبطل به صلاة القادر الاستناد عند الوقوف تبطل صلاة القادر على تركه نعم هو الذي يسقط بسقوطه هو الذي يسقط بسقوطه يسقط بسقوطه بسقوطه نعم نعم قال وإن كان لا يسقط بسقوطه فهو مكروه وإن كان لا يسقط بسقوطه فهو مكروه يكره فقط نعم وأما النافلة فيجوز للقادر على القيام أن يصليها جالسا وأما النافلة فيجوز للقادر على القيام في النافلة أن يصليها جالسا لكونها نافلة وليست بفريضة هذه من التفرقة بين الهيئة في النافلة والهيئة في الفريضة لما ورد في السنة من الدلالة على هذا لا بد من هذا نعم قال وله نصف أجر القائم لكن له نصف أجر القائم ومثل هذا لا بد من أدلة نعم قال ويجوز أن يدخلها جالسا ويجوز أن يدخلها النافلة نعم جالسا ابتداء ويقوم بعد ذلك إذن فالأمر فيه سعة الأمر في النافلة ذو سعة بخلاف الفريضة لما بينهما من الاختلاف في الحكم والدرجة نعم ويقوم بعد ذلك أو يدخلها ويقوم قائمة. بعد ذلك نعم. دخل جالسا لكنه قام بعد ذلك أو يدخلها قائما ثم ويجلس بعد ذلك هذا كله في النافلة قال إلا أن يدخلها بنية القيام أو يدخلها إلا أن يدخلها بنية القيام فيها فيمتنع جلوسه بعد ذلك لنيته هذه هذا نعم قال رحمه الله تعالى فصل يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات ولا يحل التفريط فيها فصل يجب قضاء ما في الذمة أي ما ترتب في ذمة والذمة شيء عند الفقهاء أي محل في المسلم يكون مملوءا بالمطالبة عن شيء آخر كان يجب أن يفعل شيئا وما فعله فيكون مطالبا به فيقال ذمته معمورة وهذا إذا ترتب في هذا المحل الذي هو الذمة أمر شرعي بوجه شرعي ترتب في ذمته ترتب على في عليه في هذه في فعل هذا الشيء، فإنه بعد ذلك لا بد من تبرئة الذمة عن المسؤولية التي فيها، لا بد من تبرئته بعد ذلك. إذا فيقول اقرأ يجب قضاء ما في الذمة، يجب قضاء ما في الذمة، معنى ذلك إذا وجبت عليك الصلاة ولم تستطع أن تصلي لعذر مثلا، لعذر مثلا، إذن فأنت مطالب بعد خروج وقت هذه الصلاة أن تقضي تلك الصلاة التي ترتبت في ذمتك في حالة تتحمل أو تكون مطالبا بأدائها، لكن ما استطعت أن تؤديها في ذلك الوقت، إذن فيترتب في ذمتك لم تستطع فعلها في ذلك الوقت لأمر شرعي آخر بعذر، إذن بعد ذلك تقضي هذه الصلاة، لأن ذمتك معمورة بالمطالبة لقضاء هذه الصلاة بعد فوات أدائها. نعم. الذمة لغة ما يقبل الالتزام والإلزام. نعم. قال ولا يحل التفريط فيها، ولا يحل التفريط فيها في الصلاة أو في قضائها. قال ومن صلى كل يوم خمسة أيام. أيوة. هذا بيان لكيفية تبرئة الذمة. نعم. قال ومن صلى كل يوم، كل يوم خمسة أيام، خمسة أيام فائتة، خمسة صلى إيش؟ خمسة أيام، لعله يريد بذلك الفائتة الماضية، خمسة أيام. ومن صلى، عيد العبارة، ومن صلى، ومن صلى كل يوم خمسة أيام. ومن صلى كل يوم ترتبت في ذمة صلوات وأراد أن يقضيها وهي كثيرة، فمن صلى كل يوم على هذا بدأ الآن يقضي، صلى كل يوم خمسة إيش؟ أيام، خمسة أيام، هو خمسة أيام إنما هي خمس صلوات أو كذا، أو خمسة أيام بصلواتها. نعم. هذا هو المراد، خمسة أيام فليس بمفرط صلواتها، إذا صلى كذلك فليس بمفرط، بمفرط في القضاء، هذا إذا كثرت الفوائد أو ما تركه ما ترتب في ذمته كيف يقضيها. كان نعم. يصلي يوم ظهر مثلا خمس مرات في اليوم، كيف يقضي الظهر؟ أيوة. خمس مرات في اليوم. أيوة. والعصر وهكذا، فكأنه صلى في هذا اليوم خمسة أيام قضاء. أيوة. يصلي في الظهر خمس مرات. نعم قضاء. نعم. لا، إذا هذا إذا كثر في إذا كثرت الصلوات هو لا بد أن يعرف، إذا كان كثيرة، إذا كانت الصلوات كثيرة الأيام، انظر الأيام، إذا كثرت الأيام على هذا لا بس، إذا كثرت الأيام مثلا خمسة أيام، إذن ففيه كم صلاة، كم ظهرا فيه؟ خمس صلوات ظهر، خمس صلوات ظهر. إذن فعلى هذا له أن يقضي خمس صلوات ظهرا، خمس صلوات ظهرا، هذه كيفية على كل حال. نعم. هنا الشارح شيخنا في هذا الجملة قال أي من اجتهد في قضاء صلاته فصلى في كل يوم خمسة أيام فلا يعد بحسب شيوخ المذهب مفرطا، بحسب أحسن الله إليكم، بحسب شيوخ المذهب مفرطا. نعم. الصحيح عندي ما قاله ابن أبي زيد رحمه الله تعالى أن يقضيها كيف ما تيسر له. طيب. كيف ما تيسر له، كيف ما هذا، إذا كيف ما تيسر له. الآن لو عرف أنه عليه خمسة أيام. نعم. من الصلوات، إذا كل يوم له أن يقضي أن يصلي في اليوم 5 صلوات ظهرا وبعد ذلك 5 صلوات عصرا وهكذا كيفما تيسر له، أو ينظر الأيام، يوم يصلي يومين بالترتيب حسب ما تيسر. أيوة بالترتيب، من الظهر من الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، يرتبه هكذا، ثم بعد ذلك يعيد من الفجر الظهر، يبدأ من الفجر إلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهكذا كيفما تيسر، كيف كما تيسر له. إذا عرف عدد الأيام إذن يقضيها كما يتيسر له ذلك. طيب شيخنا، هل يقضي صلاة النهار بالليل والعكس؟ نعم نعم، وقضاء. هو قضاء. نعم. لا وقت له. نعم. لا وقت له. أي نعم هذا. قال رحمه الله تعالى: ومن صلى كل يوم 5 أيام فليس بمفرط ويقضيها على نحو ما فاتته. لكن هو شوف قال ويقضيها على نحو ما فاتته. نعم هذا لا ينافي ما تقدم ذكرنا. نعم نعم، إن كانت حضرية قضاها حضرية. أيوة هذا لعل هذا الذي يفسر ما تقدم الآن. إن كانت حضرية قضاها حضرية، قضاها حضرية لأنها فاتته وهي حضرية، إذن فهو يقضيها حضرية. ولو كان في سفر. ولو كان في سفر. والعكس ولا. وكذلك العكس، إذا فاتته السفرية فإنه يقضيها سفرية ولو كان حاضرا ولو حضر بعد ذلك. فترته بالفاء يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن كانت سفرية قضاها سفرية. نعم. سواء كان حين القضاء في حضر أو سفر. أو سفر كما تقدم، وكان حين القضاء في حضر. نعم. أو في سفر. نعم. سواء كان حين القضاء في حضر أو سفر. حين القضاء في سفر أو حضر. نعم. نعم. قال: والترتيب بين الحاضرتين. هذه مسألة أخرى، والترتيب بين الحاضرتين. بين الحاضرتين أي يجب الترتيب. نعم. بين الحاضرتين. وبين يسير الفوائت مع الحاضرة. وبين يسير الترتيب بين الحاضرتين. ما هما الحاضرتان؟ نعم. عندك مثلا حاضرتان الظهر والعصر مثلا. نعم. رأيت؟ فإذا لم يكن قد صلى الظهر ولا العصر مثلا، يجب أن يرتب بينهما فيبدأ بالظهر ثم العصر مثلا. نعم. قال: وبين يسير الفوائت مع الحاضرة. وبين يسير الفوائت مع الحاضرة. يسير الفوائت يمكن 4 صلوات أو أقل من ذلك أو 5 على خلاف بينهم في هذا. يسير الفوائت مع الحاضرة. مع الحاضرة، مع الصلاة الحاضرة. فعندئذ لو ترتب في ذمته، ترتبت في ذمته 4 صلوات أو 3 صلوات، 3 صلوات يقضيها قبل أن يشرع في الصلاة. أيوة، فإنه يقضيها قبل أن يدخل في الصلاة الحاضرة. نعم. نعم. أيوة. قال رحمه الله تعالى: وبين يسير الفوائت مع الحاضرة واجب مع الذكر. واجب مع الذكر بشرط الذكر. نعم. هذا الترتيب واجب مع الذكر. واليسير. واليسير 4 صلوات. جاء بي واليسير 4 صلوات فأقل أو فأدنى. فأقل. نعم. قال: واليسير 4 صلوات فأدنى، ومن كانت عليه 4 صلوات فأقل صلاها قبل الحاضرة. نعم. ولو خرج وقتها. ولو خرج وقت الحاضرة. من كان إيش؟ من عليه عين. من كانت عليه 4 صلوات. 4 صلوات وهي من اليسيرة. يسيرة. نعم. أيوة، صلاها قبل الحاضرة. قبل الحاضرة لو كانت تذكرها عند الحاضرة مثلا. نعم. لو كانت يسيرة يقضيها ولو خرج وقت الحاضرة. ولو خرج وقت الحاضرة. نعم. قال: ويجوز القضاء في كل وقت. ويجوز القضاء في كل وقت، هذه مسألة أخرى. هذا إشارة لما تقدم. أيوة. الليل والنهار. نعم، في كل وقت حتى عند طلوع الشمس. في أوقات النهي. أي في أوقات، في أوقات النهي يقضيها. رأيت؟ لأنه قضاء. والحديث تدل على هذا، يصليها حيث ذكرها. نعم، متى ما ذكرها. نعم، قال ولا يتنفل من عليه القضاء. ولا يتنفل من عليه القضاء. إذا كان عليك قضاء تخلص من تبرئة ذمتك من الصلوات التي ترتبت فيها ثم تتنفل. لا تتنفل وهو والنافلة مستحبة أو ليس بفرض، لا تتنفل وعليك واجب، يجب عليك أن تقضيها، أن تقضيه. رأيت. نعم. قال ولا يصلي الضحى ولا قيام رمضان. هذا هو، هذا من النوافل. لا يصلي الضحى من عليه القضاء، لا يصلي الضحى ولا قيام رمضان، ولا قيام رمضان، لأن هذه كلها من النوافل. ولا يجوز له، لا يجوز له إلا الشفع والوتر. إلا الشفع والوتر. لماذا؟ لا بد من دليل مثل هذا، بدليل، بدليل أنه على كل حال هو آكد، من باب أنها آكد. أي نعم، من باب الآكدية، وكما دلت عليه الأحاديث. نعم. والفجر، والفجر والعيدان. نعم، والعيدان. أيوة، هذه العيدان هذه ليست واجبة على العيد. والخسوف والاستسقاء كذلك، يعني كل النوافل يأتي بها ولو نعم كان عليه قضاء. قال ويجوز لمن عليهم القضاء أن يصلوا جماعة إذا استوت صلاتهم. من عليهم قضاء أن يصلوا، فلهم أن يصلوا جماعة يأمهم أحدهم إذا استوت صلاتهم. هذا الشرط، إذا استوت صلاتهم كلهم عليهم ظهر ثم عصر ثم مغرب، أو عليهم ظهر فقط. نعم. اتفق أن كانت عليهم الظهر لم يصلوها، فأرادوا يقضوها، فيأمه أحدهم فيصلون جماعة قضاء. نعم. قال ومن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه شك حتى يرفع الشك باليقين. هذا المراد. من عيش نسي عدد ما عليه من القضاء، نسي ما عدد ما عليه من القضاء، صلى عدد الصلوات. نعم، صلى عددا، صلى عددا لا يبقى معه شك، لا يبقى معه شك. يصلي ويصلي كثيرا حتى يقول الآن لا بقي شيء علي. أيضا يجتهد أحسن الله ليرفع الشك باليقين، ليرفع الشك باليقين. وهذه قاعدة فيها اجتهد كل وأجمع عليه للأبد. نعم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net.